فرفع يديه يدعو به وينظر بعينه الى الاسناد علشان ايه؟ يتثبت هل صح ام لا. طيب اذا التواتر، فاذا خرج من التواتر فان رواه واحد فهو غريب، فان قواه اخر فقد عززه فسموه ماذا؟ عزيزا، لان اصل التعزيز التقوية. ومن ذلك قول الله، جيب الآية، فعززنا. انت من فين يا ابني يا حبيب؟ من طحة نوب؟ من طحة؟ ايوة، التزم معانا ان شاء الله. قد نصحنا صاحبكم من 20 سنة قبل ان يقع ما وقع فما استجاب للنصيحة حتى ذهب الى الله. سمعت عنه؟ الله يرحم. أيوة، الله يرحم. فأصل التعزيز ماذا؟ التقوية. ومنه قوله فعززنا يا محمد بثالث، كل اللي اسمه محمد بص، فعززنا أي قويناه وأيدناه بثالث. لما هذا انفرد بالخبر فجاء له متابع فرواه أيضا، فماذا فعل في الخبر الأول؟ عززه، عززه أي قواه. فلذلك سمى المحدثون الحديث إذا رواه اثنان فأكثر سموه عندئذ، إذا رواه اثنان سموه عزيزا، بشرط أن يكون هذا في كل طبقة. فإن رواه اثنان عن اثنان عن فإن رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن واحد عاد إلى عدد. إذن لأجل أن يكون عزيزا لابد أن يرويه اثنان في كل طبقة من طبقات السند. فإن رواه ثلاثة ما لم يصل إلى الجمع الكثير فهو مشهور. الكلام واضح؟ مستفيض. إذن صار التقسيم عندنا رباعيا. ما هو يا حملاوي؟ التواتر. بس محمد اثنين. أيوة محمد أنت. الغريب والمشهور الغريب والعزيز والمشهور. ها التواتر يرويه جمع. يستحيل. أحسن، في أمر حسي. والغريب أن يرويها، أن يرويه تابعي عن صحابي واحد ويرويها عن التابعي برضو تابعي واحد، يعني في كل السند إيه؟ واحد. ها بعدين إيش؟ العزيز أن يرويه رويه، أن يرويه اثنان من أوله. طيب المشهور أن يرويه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى التواتر. خير. يا عبي يا عبي، ده طفل صغير عايزين نشجع. سؤالك ايه؟ طب دلوقتي لو رواه ثلاثة عن أربعة عن خمسة ثم رواه واحد فقط في الشرح انتقل أيضا إلى قول الغريب. طيب عرفتها لوحدك؟ طيب المشكلة؟ يعني الغريب دلوقتي ما يتخيلش إن يقول كل طبقات الشرح. يا حبيبي عيل بنعلمه، وجعت قلبي. عيل بنعلمه، أنت مخك عامل كده ليه؟ طيب افهم بقى. خلاص كده يا أولاد؟

فقال ما حجتك في ترك الخبر؟ ايه دليلك على انك ما تستعملش الايه الاخبار؟ فذكر انه جاء وذكر الاسناد ان عمر كذا كذا كان يحلف الرجل على كذا او يأتيه بشهود ليصدقه على الخبر، فاحتج بها. فقال الشافعي هذا الخبر الذي احتجت به متواتر عندك؟ فقال له لا. قال تنكر الخبر ثم إذا أنت تحتج به وهو عندك منكر. قال فغضب وأخذ نعله وخرج. فهمت قصد الشافعي؟ أنت بتنكر الأخبار، بماذا أنكرت الخبر؟ بإيه؟ بخبر وهو لم يبلغ عندك مبلغ الإيه؟ التواتر. فإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان غير متواتر لا يضر، فيجب العمل به وبما دل عليه من أحكام أو عقائد، يجب العمل به مما دل عليه الخبر من أحكام أو عقائد. ترى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك. إذن بماذا أرسل معاذا؟ يدعو إلى ماذا؟ إلى العقيدة. فلو لم يكن في خبر معاذ حجة ملزمة لهم لما أفاد خبره شيئا. فلما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وإلى توحيد الله علمنا أن الخبر إذا جاء من ثقة وجب العمل به واتباع ما دل عليه، سواء كان في أمور العقائد أو في أمور العبادات. لماذا نصصت على العقيدة؟ لأن أهل البدع من القدماء ومن المعاصرين يشترطون في الخبر في أمر العقيدة أن يكون متواترا، وهذه بدعة منكرة ردها أئمة السلف، ولسنا الآن في صدد البحث في المسألة، لكن الذي ننبه عليه كما ذكر. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل قول ربنا على أن خبر الثقة يدل على وجوب العمل به عقيدة كان أو أمرا عمليا. من أين أخذنا الدلالة من هذه الآية؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ أحبيبي من بعدك؟ من وراءك؟ أحسن. فدل أحسن. لو كان الخبر يجب الاحتراز منه لما قيد وجوب التبين من خبر الفاسق. لو كان خبر الفاسق كغير الفاسق لما أصبح للتقييد بالفاسق فائدة. والقواعد الأصولية تقول القيود الشرعية يجب اعتبارها. الله لو أراد مطلق الخبر لقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم أحد بخبر، لكن لماذا قال الفاسق؟ لأن خبر العدل الثقة خبره ماذا؟ مقبول.

فيها ان يكون امرا حسيا، فهل تعزيز الغريب يشترط فيها ان يكون امرا حسيا؟ لا، الغريب والعزيز والمشهور لا علاقة لهم بالأمور الحسية، لكن في الحديث ماذا ينقلون؟ ينقلون هذه الأمور الحسية، قال رسول الله أو رأينا رسول الله، واضح؟ أين؟ فضل. هذا سيأتي الكلام عليه، الضعيف لا يعمل به مطلقا على الصحيح من أقوال المحدثين، لا في الفضائل ولا في المسائل، ويأتي الكلام على هذا في المصطلح. نعم. حضرتك قلت المتواتر يفيد العلم اليقين. يقينا. نعم، المتواتر يفيد العلم اليقين. الحديث مثلا لو صار غريبا فرأوا واحد من الصحابة، ثم رأوا جمعا من الصحابة، جمع عن جمع عن جمع، هل يفيد اليقين؟ من يجيب هذا؟ أجبه. لا يفيد اليقين. ايه تفضل. كيف لا يفيد اليقين؟ بالراحة بس، اوعى تخنقني، بالراحة بالراحة. ايوه. اقول ازاي مش يفيد اليقين مع ان اللي تفرد به الصحابي، والصحابي يعني ان استحيل الصحابي يكذب او ان الصحابة كلهم عدول. احسنت، سؤال مفيد. اذا تفرد به صحابي ليس بمتواتر، وان رواه عن الصحابي الف، السؤال كيف لا يكون متواترا ونحن نقطع بأن الصحابة كلهم عدول؟ من يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. واد جدع انت يا لك، جدع يا لك. جزلنا بعدالته، هل نقطع بعدم النسيان عليه؟ هذا هو. هو قد ينسى، قد يهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان ينسى ربما، فلما لم نقطع بقطع عدم نسيانه، لم نقطع بعدم نسيانه، أبقينا حديثه على خبر الواحد. طيب، خبر الواحد يفيد وجوب العمل، هل يفيد وجوب العلم؟ هذا يرجع إلى الدرس القادم، لأنها مسألة مهمة جدا، هل يفيد خبر الواحد العلم أم لا؟ نعم، غيره. جيد، قلت هذا، ولذلك خبر الآحاد متى يفيد العلم ومتى لا يفيد؟ هذا الذي نرجئه إلى الدرس الجاي. غيره. هل التواتر مسألة نسبية؟ قلنا مسألة نسبية، ليس جمع كمالك حالهم كجمع كابن بكير حال جمع كابن لهيعة. أقصد يعني مثلا إذا روى البخاري حديثا متواترا عنده ثم رواه فقط عن البخاري في زمنه الترمذي مثلا، هل يكون متواترا بالنسبة للبخاري وفرضا بالنسبة للترمذي؟ في النهاية لا يسمى حديث متواتر، لكن يقال تواتر عن فلان، لكن هو ليس بمتواتر. نعم، غيره. جمع عن جمع، لا نستطيع نجعل لك حدا معينا، يرجع في ذلك إلى حال المروي وإلى حال الرواة كما ذكرت لك، فليس جمعا فيهم مالك مالك وابن عيينة كجمع فيهم ابن بكير ابن لهيعة عمر ابن حمزة وهكذا. فهم على؟ هنا يأتي الكلام عليها، صغير السن يأتي الكلام عليها. نعم. طبيعي. لا، سيأتي الكلام على كلمة ليس شرطا للصحيح، سيأتي الكلام على ذلك. نعم. هل هناك توافر معنى لا لفظا؟ أنا أتكلم عليك. جيد، التواتر المعنوي والتواتر اللفظي سيأتي الكلام عليه. أين؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.